ينبغي أن يعلم الحاج أنه ما أتى إلا لينال شرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد تحقق فيما بينا أن الحج عرفة كما قال أن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم مظنة إجابة الدعاء، ظاهر الأمر والعلم عند الله أنه إذا غربت الشمس ذلك اليوم، ثم نفر المسلمون الحجاج إلى مزدلفة، فإن من كتب الله له القبول سينفر كيوم ولدته أمه. وهذا مطلب عظيم وموئل كريم، لأنه جاء في الأثر أن الله يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول: ماذا يريد هؤلاء؟ وهو أعلم، ثم يغفر لهم جل وعلا. فلا ينبغي والحال ذلك أن يشغل الإنسان بغير الابتهال إلى الله. وكلما قلت كما قلت قبل قليل، كلما دنت ساعة الغروب، حتى لو أن المرأة على سيارته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا وهو على ظهر دابته، على ظهر القصواء، فيدعو الإنسان وهو في سيارته، حتى لو قال من هو هم في مندرجون في حملته وأمرهم بأن يكونوا على في مواضعهم في سياراتهم، فيبقى الإنسان وهو في موضعه يرفع يديه، يحاول قدر الإمكان أن يستقبل القبلة، يسأل الله، يلح عليه، يثني على الله بما هو أهله، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة.